كله وبيدك الخير كله اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد كما نقول ولك الحمد خيرا مما نقول اللهم لك الحمد وأنت أهل أن تحمد وأنت أهل أن تعبد ولك الحمد ولك المحامد كلها اللهم إلهنا لك الحمد كسوتنا من عري وأطعمتنا من جوع وأمنتنا من خوف وهديتنا من ضلال وسقيتنا من عطش فلك الحمد على ذلك كثيرا اللهم يا حي يا قيوم وفي هذا الشهر المبارك أن تحرم وجوهنا ووجوه والدينا على النار اللهم حرم وجوهنا ووجوه والدينا ومن له حق علينا على النار إلهنا إلهنا إن أجسادنا على النار لا تقوى وأنت رحيم لطيف بعبادك وأنت رحيم لطيف بعبادك اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا راحم عبده إذا انطرح بين يديه وأناب نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا أن تباعد بيننا وبين النار وما فيها من الأغلال واللفحات يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبا حالت بيننا وبين ذكرك واعف عن تقصيرنا في طاعتك وشكرك واعف عن تقصيرنا في طاعتك وشكرك يا رب يا رب اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يقال لهم أبشروا بروح وريحان اللهم اجعلنا ممن يقال لهم أبشروا بروح وريحان ورب راض غير غضبان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا سميع الدعاء اللهم إنا نسألك وأنت الواحد الأحد نسألك وأنت إلهنا، من لنا غيرك فنرجوه، ومن لنا سواك فندعوه. اللهم هون علينا حسابنا، اللهم آمنا وثبت أقدامنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك أن تحشرنا مع الأبرار، وتلحقنا بالصالحين الأخيار. اللهم وأقر أعيننا برؤيتك وأنت راض عنا. اللهم وأقر أعيننا برؤيتك. اللهم وأقر أعيننا برؤيتك وأنت راض عنا يا الله يا الله يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا مضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا وأعنتنا على قضائها بيسر منك مع المغفرة يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم وجازهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال إخواننا المسلمين في سوريا وبورما. اللهم إنا نسألك لهم فرجا عاجلا ونصرا قريبا. اللهم وفك حصارا واحد الدماء. اللهم وارحم موتاهم واقبل شهداءهم واشف مرضاهم وداو جرحاهم وفك أسراهم يا رب العالمين. صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله.